إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما فإن شاء الله سنبدأ دروسنا إلى ما قبل الحج، يعني نستمر معكم إلى الحج، وإني داع لله أن يتخلل ذلك سفر. فأنا إن شاء الله سأكون معكم إلى فترة الحج، ثم أسأل الله أن يقدر فضلا منه ونعمة أن يكتب لنا الحج هذا. فأحاول إن شاء الله أنني يعني في هذين الشهرين تقريبا ننشط في دروسنا كما كان الأمر قبل توقف الدروس لأجل الأسفار التي دخل بعضها في بعض. فإن شاء الله دروسنا كما تعلمون مدار الأيام أحد والاثنين والثلاثاء والأربع، والأحد تفسير وعلل، فاليوم نبدأ بالتفسير، والأسبوع القادم العلل، الاثنين الفقه، وقد بقي بين شيء قليل بعد قرابة 6 سنوات في القضاء مع الفقه، فبقي شيء يسير وننتهي من أبواب الفقه ولله الحمد والمن، قضينا فيها 6 سنوات وزيادة. يوم الاثنين أصول الفقه في كتاب الرسالة الاثنين الفقه الثلاثاء، الرسالة للشافعي في أصول الفقه مبادلة مع كتاب التوحيد لابن خزيمة، الأربعاء صحيح البخاري مبادل مع تقريب التهذيب في الرجال حافظ ابن حجر، هذه البخاري، لا هذا كان أيام الكذا فانتهينا من كذا فعدنا إلى كذا، رجع من حيث بدأنا، واضح؟ فستبدأ الدروس بدورتها المعتاد، وسأخصص إن شاء الله درسا في هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل ببيان حكم الانتخابات، حتى الشباب يكثر سؤالهم عن هذا الأمر، فحتى لا يكون فيه كثرة يعني ترداد سأسجل المسألة في حكم الانتخابات في شريط. طبعا الحمد لله عارفين انه اشرطتنا بفضل الله متداولة بينكم لا بيعا ولا شراء، نعم، ثم نبثه بين الطلبة وعلى بعض المواقع لأهل السنة، وسأسميه حكم الانتخابات، ولكن اترقب قرب الانتخابات حتى يكون موافقا في القرب للمسألة، بحيث بعد ذلك من أراد أن يستوضح الأمر يرجع إلى الشريط، حتى نحافظ على أوقاتنا ولا تضيع في كثرة تردد الأسئلة، إذا كنا قد أجبنا بما يكفي في هذا المبحث إن شاء الله. وكنا قد ترددنا يعني أن الدرس يكون مغرب أو العشاء، فأنا نسيت كيف إحنا كنا نمشي من قبل، يعني المغرب العشاء أنا نسيت، فالآن ما أدري إخونا طبعا لأشغالهم وظروفهم، فما أدري ما المناسب لكم. أنا بالنسبة لي الأمر سيان، سواء كان المغرب أو كان المغرب أو العشاء، فما أدري أشير علي هل الدروس تكون المغرب هل تكون العشاء، لا أدري العشاء يعني هذا أنفع وأيسر على إخوانكم بالنسبة لهم أشغال وأعمال حرة أو كذا. خلص إذن نستمر أن دروسنا، أن بعض الشباب اليوم جم المغرب، فدروسنا إن شاء الله ستكون العشاء، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا. نعم، الحمد لله. وبعد، كنا قد انتهينا ولله الحمد والمنة قبل أن تتوقف الدروس، كنا قد انتهينا من تفسير سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفلا والله واسع عليم. وانتهينا من تفسير هذه الآية، ثم قال بعد ذلك سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بعد أن ذكر الله عز وجل إعادة الشيطان، وأن الشيطان يصد الإنسان عن طاعة ربه، يخوفك من الطاعة، يخوفك بالفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالشيطان بابه قائم على بابين: أمر بالمعصية ونهي عن الطاعة، ودين الله قائم على بابين: أمر بالطاعة ونهي عن المعصية. ففي قوله يعدكم الفقر إشارة إلى نهي الشيطان للإنسان عن أمر الله وهو الصدقة والإنفاق، فيصدك بذلك مخوفا أنك أنفقت افتقرت، ففي هذا أن الشيطان يأمر الإنسان بعدم الصدقة. فبعد ذلك يأمر بالمعصية، والفحشاء كل ما فحش الأقوال والأفعال فيسمى فحشاء، لأنه مستفحش مستنكر ظهوره بين الناس. قال الله عبا ذلك: يؤتي الحكمة من يشاء، أي أن توفيق العبد للطاعة إنما هو من فضل، فالشيطان وإن كان له اجتهاد في صرفك عن الأمر، وإن كان له اجتهاد في دفعك للمعصية، فإن المعصوم من عصمه الله. يؤتي الحكمة من يشاء، وقد اختلف المفسرون في المراد بالحكمة، وتوعت عباراتهم، وأفضل ما قيل في بيان الحكمة ما جاء في السنة، فقد ثبت كما أقرأ عند الإمام البخاري من حديث عبد بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وثبت أيضا عند البخاري كما أقرأ من حديث ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. قال البخاري: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث، يعني البخاري بالإسناد المتقدم، قال: علمه الكتاب، أي أن عبد الوارث رواه مرة علمه الحكمة عنه مسدد، ورواه مرة علم الكتاب رواه عنه أبو معمر. قال البخاري: والحكمة الإصابة في خير النبوة. يفسر البخاري الحكمة استدلالا بالحديث أن يوفق الإنسان للحق مع كونه ليس نبيا، هكذا يفسر البخاري الحكمة استدلالا من البخاري بالحديث. وقد روى البخاري أيضا كما أقرأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر. أهل الوبر يعني أهل الإبل، عندهم الجفاء والفخر. قال: وسكينة في أهل الغنم، تجد من يرعى الغنم عنده الشفقة والرحمة. والإيمان يمان والحكمة يمانية. ومن هؤلاء الذين أوتوا الحكمة من أشياخ أهل السنة العلامة المحدث الإمام مقبل ابن الواضعي رحمه الله تعالى. وهذا يبين أن أصح ما قيل في الحكمة هو العلم الشرعي مع القضاء به وتنزيله على مواضعه، وإصابة الصواب في تنزيل العلم. وهذه الحكمة هي توفيق من الله عز وجل للعبد، ولذلك من الله بها على عبده الصالح لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فالحكمة هي العلم الشرعي كيف تصيب به الحق في تنزيله. يقول ربنا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. بعد أن ذكر الله تخويف الشيطان للناس من النفقة، أخبرهم خبرا يدفع عنهم خوف الشيطان وتخويفه عن قلوبهم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حيلا. فقال: وما أنفقتم من نفقة، نذرتم من نذر، فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. مهما انفقت من نفقة او نذر. النذر ان يلزم الانسان نفسه بطاعة، وابتداء النذر منهي عنه خشية انك لا تستطيع ان توفي به. ابتداء النذر منهي عنه خشية انك لا تستطيع ان توفي به. فان نذرت طاعة فان اتمامك للنذر علامة خير لك. اذا ها هنا بابان مختلفان، ابتداء النذر منهي عنه، فان نذرت صار اتمام النذر صفة مستحبة لك، بل قد تجب. ومن هنا جاء النهي عن النذر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي به وإنما يستخرج به من البخيل. لا تنذروا، لماذا؟ لا تظن أن الخير معلق إذا نذرت. مات مرض ولدك فقلت: إن شفى الله ولدي لأتصدقن. إذا علقت الصدقة على شرط، ما هو؟ أن يشفي الله ولدك. لا، لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بغير، أي لا يغير القضاء إذا كان شرا. فإذا قدر الله مرض ولدك فإن نذرك لن يدفع الشر عن ولدك بسبب النذر، بل القضاء حاصل، وإنما يستخرج به من البخيل. لماذا؟ أنك علقت صدقتك بشفاء ولدك، فإن لم يشفه الله فماذا تفعل؟ فلا تتصدق. فصار نذرك سببا لماذا؟ لبخلك بالطاعة. وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما يستخرج به يستخرج من البخيل. ومسائل النذر باب واسع، لكن أعطي إشارة. أما حيث يثني الله على عباد الصالحين بالوفاء بالنذر فإن هذا باب آخر. إذا نذرت فيلزمك أو يستحب لك الوفاء. ومنه تعالى: يوفون بالنذر، فجعل وفاءهم بالنذر صفة صلاح أثنى عليهم بسببها. وأما إذا نذر طاعة غير معلقة، كأن يقول: نذر علي لله أن أحج، فهل يستحب هذا؟ وهذا نوع آخر من النذر، لأن هذا النذر غير معلق بشرط. وإذا نذر إن شفى الله مريضي أو رد غائبي أن أتصدق، هذا مكروه عند أهل العلم لأنه أوقف الطاعة. لكن إذا نذر طاعة غير مقيدة بشرط، كأن يقول: نذر علي أن أصوم غدا، هل يستحب هذا أم لا؟ قولان لأهل العلم، وسيأتي علينا تفصيل ذلك حين ننتهي إن شاء الله تعالى، حين ننتهي من الدرر كتاب النذر. أخذنا، وادعى أخوكم بأننا قد أخذناه، فارجعوا إليه إن شئتم. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما الذي استفدنا؟ أن الله يعلم طاعتك لا تخفى على الله، إذا علمها فإنه سيجزيك عليها. وما للظالمين من أنصار. الظالمون الذين اتبعوا الشيطان في عدم النفقة حين وعدهم او اوعدهم بالخوف من ان ينفقوا فظلموا انفسهم بطاعتهم للشيطان. قال الله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ان تبدوا الصدقات بدا الشيء يعني ظهر ولذلك قال عقب ذلك او تخفوها. فإداء الشيء هو اظهاره. ان تبدوا الصدقات بان تعطي مسكينا صدق امام الناس فنعم ما هي اي نعم ما فعل اطعت الله وتصدقت وابديت صدقتك فقد يقتدي بك بعض الناس. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فاجاب سبحانه وتعالى الاثنى على المتصدق جان وجعل المخفي صدقته اعظم درجة وفضلا. وهكذا جاءت السنة. فقد ثبت كما اقرأ في صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري كما اقرأ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. الحديث وفيه ذكره البخاري اقول وفيه قال ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا باب عظيم في الاخلاص لله الى ان يقع الامر ان يتصدق المتصدق بيمينه ثم يبالغ في اخفاء صدقته حتى عن ان تعلم شماله ما انفقت. وهذا غاية في الاخلاص اخفاء الانسان عمله الصالح اذا امكنه ان يخفيه غاية في الاخلاص. وهذا فضل الله على القليل من عباده الصالحين. وجاء ايضا في هذا المعنى الحديث الذي اخرجه الامام سعيد بن منصور في السنة وهو حديث اسناد جيد وهكذا صححه ايضا اماما اهل الحديث الامام الالباني والامام مقبل وهو كما قال الشيخان رحمة الله عليهم من حديث عقبة بن عامر الجهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أقول وقد أجاه أيضا الإمام الترمذي وقال الإمام الترمذي بعد أن رواه قال أبو عيسى يعني هو الإمام الترمذي بعد أن روى الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ومعنى الحديث، يقول الترمذي، ومعنى الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدق السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب، ما يخاف عليه من علانيته. انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله. وهذا باب عظيم من أشدر من ينبغي أن يعتني به هو طالب العلم. وقد صحح الإمام الألباني رحمه الله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من الذنب، العجب. ولذلك الإمام ابن القيم له كلمة رائعة يقول في معنى كلامه: رب طاعة أورثت ذلا، ورب معصية أورثت عزا. يقول ابن القيم: رب طاعة أورثت ذلا، ورب معصية أورثت عزا. استدرك أخوكم لأنه لم يفهم كلام ابن القيم. يبين ابن القيم مقصوده، يقول: فربما قام العبد بطاعة لله في الظاهر مع غبش واضطراب في النية، فتكون هذه الطاعة كصلاة أو صوم أو ما أشبه ذلك في الظاهر للناس طاعة، ولكن أورثته عجبا ورياء لأنه لم يخلص، فيعود دليلا بما أظهر من الطاعة إذ لم يكن مصا. ورب معصية أورثت عزا، فعبد عصى ربه فانكسرت نفسه وتاب وأناب وهضم نفسه، وكلما نظر إلى نفسه تذكر خطيئته، كما جاء: وابكي على خطيئتك. فكما نازعته نفسه إلى العجب والغرور والزهو تذكر ذنبه وتذكر معصيته حين يخلو، فتنكسر نفسه لله ويحتقر نفسه بمعصيته التي يتذكرها وهي بينه وبين ربه، فتدفعه إلى الطاعة وتؤزه إلى طاعة ربه مندفعا بما أنعم الله عليه من الستر ومن ضعف نفسه بسبب ضعفها، فتورثه معصيته بسبب توبته رفعة وعزة. هل فهمت كلام الشيخ؟ هذا كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله. ففي قوله تبارك وتعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير. ثم قال تعالى: ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقد جاء في قوله تعالى: ليس عليك هداهم، كما أقرأ قد أخرج الإمام النسائي والإمام الفريابي في تفسيره، والحديث حديث ثابت. وقال الألباني الإمام في بعض طرقه إسناد حسن. قال الإمام الفريابي في تفسيره عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخصهم. احمد فين يا عبد الله؟ ما حضرتش الدرس ليه؟ طيب، انما اموالكم واولادكم فتنة. لما شفت تذكرت ثمرة فؤادي ابني احمد، هو من احب من عن من احب خلق الله في الدنيا الى قلبي، لكن انام على السنة، لكن بعدين لو كبروا قال عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، إلى قوله: وأنتم لا تظلمون. وأخرجه من طريق الفريابي النسائي في سننه، لفظه: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من المشركين، فسألوا فرضخ لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأخرجه الطبري ولفظه: كانوا لا يرضخون، وقد تأتي كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين، فنزلت: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما معنى الرضخ؟ الرضخ أن تقسم قسما لأهلك من أقاربك، تتصدق، تهدي، هذا يسمى الرضخ وهو قسم. وهذا يدل على أن الصدقة تجوز للكافر بشرط أن لا تكون زكاة. أما الزكاة إنما هي للمسلمين، كما جاء في الحديث في الصحيحين: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالزكاة لا يجوز أن يعطى منها الكافر، ولكن الكافر يعطى من ماذا؟ يعطى صدقة، يعطى هدية. ومن هذا بوب البخاري بابا عظيما في الفقه، قال البخاري في صحيحه كما أقرأ، قال رحمه الله: باب الهدية للمشركين. أرجو أن تنتبهوا لأنني أتكلم في باب، وبدأ قلبي وعقلي يتجه إلى مسألة أرى من الواجب بيانها. قال البخاري: باب الهدية للمشركين. وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتفطوا إليهم. فيريد البخاري أن يستدل بهذه الآية أن من البر أن تهتدي لمن؟ للمشركين. ثم قال البخاري وساق بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاك الوفد. ومن هنا أخذ العلماء أنه يستحب يوم الجمعة يلبس ما أفضل، أن يلبس أفضل الثياب عنده، كما تروني ولله الحمد في خطبة الجمعة يا أبو أنس بلبس الثياب الكويتي، والله بحر مالي، والله بحر مالي. إيه نعم، فصلت عبر بحر مالي يا أبو أنس. نعم، قال: تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوقت. فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، إنها كانت حريرة كما قال بعض العلماء. فأطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتبسها، تبيعها أو تكسوها، يعني انتفع بها ما أنك تبيعها أو تكسوها لامرأة أو كذا. قال: فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هل هو إيه؟ هيلبس مال شيئا لا خلاقة له، فهذا منهم كاف، راح بعت له الحل. ثم أورد البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة كافرة، لكن جاءت لبنتها راغبة، فأفأصل أمي تصلها صدقة بهدية؟ قال: نعم، صلي أمك، صلي أمك. ففي هذا تبويب الإمام البخاري فيه من الفقه الظاهر ما هو جلي، أن الله عز وجل في قوله تعالى: ليس عليك هداهم، أي أن الهداية بيد الله، ولكن لا تمنعوا من الصدقة على أقاربكم من المشركين، ارضخوا لهم، اقسموا لهم من مال الله، هؤلاء مشركون. وقد رخص الله جل وعلا في الصدقة عليهم أو الهدية لهم شريطة أن لا تكون من ذكاء. ثم إذا توسعنا في باب آخر فتأمل إلى قول البخاري حين قال البخاري في صحيحه في كتاب البيوع: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، ثم أورد لله على ذلك. يعني البخاري يقول أنه يجوز البيع والشراء ما المشركين. هذه ممكن تسلك، لكن اللي هتقف في حلوق اهل بدع الثانية. قال واهل الحرب. ما معنى اهل الحرب؟ المشركون صنفان كما اورد البخاري الآية، باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين وأورد الآية. فالمشركون قسمان، إما أن يكون محاربا وإما أن يكون مسالما. البخاري قال في البيع والشراء يستوي ماذا؟ يستوي الحارب والمسالم. قال باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. من سنوات اجتمعنا في بيت إخواني من أهل هذه البلدة من المعظمين والمحبين للسنة، وهو رجل تاجر من التجار. فاجتمعنا في مجلس، فدخل علينا رجل من جماعة إخوان المسلمين وهو كبير في السن. فالرجل صاحب البيت قدم لنا الضيافة، فجاء لنا ببعض المشروبات وبعض العصائر. فأنا تناولت الزجاجة هذه وبدأت أشرب بسم الله، وبدأ الولد ابن الرجل يوزع حتى انتهى إلى هذا الرجل من الإخوان المسلمين. فقال لما أن رآها لا لا لا أنا مقاطع أنا مقاطع، وارتفع صوته. طبعا أنا ضعيف البدن لا أستطيع أن أضرب، ولكن يمكن أن أضرب. فسكت رجل ارتفع صوته لا لا لا أنا مقاطع أنا مقاطع. فصاحب البيت رجل معظم للسنة وأهلها، وإن كان عنده تقصير والله يغفر لنا وله، وهو رجل تاجر ليس له في العلم ناقة ولا جمل، رجل تاجر كبير في السن. قال يا شيخنا انت شربت الحاجة دي وفلان يقول انه مقاطع، اتناقش امر عسكري. فقلت ما عندي مانع اذا كان بحثا علميا، ما عندي مانع اذا كان بحثا علميا. قال طيب نتناقش. هذاك عاد الاخوان تفضل ابدأ. قال نحن اذا بعنا واشترينا نعينه، وبأموالنا يشترون الاسلحة فيذبحوننا، فان التجارة والبيع معهم اعانة لهم على ذبحنا وقتلنا وتقوية لشوكتهم. دار كلامه هذا الفلك. قلت يا اخي حين نتكلم في مسألة علمية تقول لي قال الله قال رسول الله قال الأئمة، ما عندنا هذا الحديث بهذه الطريقة. طيب أنت قلت بحث علمي، هل عندك استعداد أن تهدأ؟ قال أنا هادي. قلت يا جماعة نريد شاهدين، الرجل هادي ولا المجلس كله كانوا غضبان. قلت بس هذول أكثر من شاهدين، والزواج يتم بكم شاهد؟ بشاهدين فقط. هذول مش في مسألة زواج، أنت غضبان اهدأ ويجيبوا له مية باردة. وأنا أبتسم والله رجل تمالك عصاب. قلت أسألك. قال تفضل. قلت النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في مكة كم مكث في مكة؟ قال مكث وكذا سنة. قلت له أحسنت. طيب كانوا مسلمين له؟ قال نعم. كانوا يتهمونه بالكذب، ساحر، أنه كذا، أنه كذا، أساطير الأولين اكتتبها، ساحر، كاهن، جنون، يقاتلونه، يقتلون أصحابه. قال نعم. طيب فمنذ أن بعثه الله حتى هاجر من مكة قاطع أو أمر بمقاطعتهم؟ قال طبعا في شعب أبي طالب. قلت حقيقة الجالسون لابد أن يفهموا ما هو شعب أبي طالب. شعب أبو طالب يا جعا ممكن يا أستاذ أشرح ثم نعود للمناقشة؟ قال اتفضل. قلت شعب أبي طالب لما أراد المشركون أن يضيقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاطعهم في الشعب ومنعوا أن يآكلوهم وأن يشاربوهم وأن يبيعوهم وأن يشتروا منهم. تقصد يا أستاذ هذا قضية الشعب؟ قال طبعا. قلت أحد الآن قبل أن يحصل شعب أبي طالب ما الذي كان يحصل؟ كانوا يبيعون ويشترون أم لا؟ إذا كانوا هم يمنعون البيع والشراء من قبل إذا لم يصل متعلقا في سنة الشعب. إذا معنى لما جاءوا في الشعب والمشركون منعوا البيع والشراء ده معنى إيه؟ أنه قبل ذلك كانوا يبايعون ويشترون، صحيح يا أستاذ؟ فقال الله أعلم. قل صدق الله أعلم. طيب المقاطعة استمرت كم؟ سنتين ثلاثة أقل أكثر. طيب وبعد ما انتهت المقاطعة ما الذي حصل؟ اثنين ثلاثة، من الذي قاطع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاطعهم أم هم الذي قاطعوه؟ فسكت. قال لا، في جواب آخر. قلت تفضل. قال هو في مكة كان مستضعفا فكان مضطرا أن يبيع ويشتري لأنه مستضعف لم يكن له دولة. قلت أحسنت، أجبت بجواب أنا فاهمه. لنترك مكة التي لم يمله فيها دولة. لما ذهب إلى المدينة يا أستاذ ماذا فعل؟ قال أسس الدولة الإسلامية. قلت أحسنت، كم مكثت هذه الدولة؟ قال مكثت كذا كذا. قلت تعلم أنه في صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند من؟ عند يهودي. في صحيح البخاري أن أسماء، في صحيح البخاري قال البخاري باب الشراء والبيع، وثرت له الأدلة. قلت إذا كان هو ترك عدم المقاطعة في مكة لضعفه ولعدم الدولة فماذا فعل في المدينة؟ قاطع؟ قال ما عرفش. قلت ائتيني بحديث واحد قاطع. قال لا. قلت لماذا لم يقاطع؟ بعد المناقشة استخرجتها. قال لا ما قاطع. لماذا؟ قال لأنه كان قويا له دولة. قلت سبحان الله، لم يقاطع في مكة لأنه كان ضعيفا لا دولة له، قاطع في المدينة لأنه لم يقاطع في المدينة لأنه كان قويا له دولة. نأخذ بهذا أم بهذا؟ فضحك وضحك من في المجلس، وطبعا سكب العصير منه هو طبعا وليس مني، وهكذا حال أهل البدع لا يثبتون على باب لأنهم جهل لا علم لهم. أنا حين أتكلم قال الله وقال رسول الله، فأنت حين تقول الآن يقولون المقاطعة ليه؟ يقول يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والمشركون والنصارى في ذاك الزمان ماذا يفعلون؟ يقولون يحاربون الإسلام بالسلاح. طيب قريش ماذا تفعل؟ اليهود ماذا كانوا يفعلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية من الروم، ثم هو ذهب يحاربهم في تبوك، وقد كان يستورد منهم عن الدولة والصحابة والأهل السنة من الصحابة وكلهم أهل السنة يتعاملون مع المحاربين في البيع والشراء. إذن قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، قال وإنه لم يمتنع من البيع والشراء مع الكفار إلا الخوارج. يبقى قضية المقاطعة دي مذكورة جمل ابن تيمية. كان الخوارج يقولون إيه؟ لا يجوز البيع والشراء مع مين؟ مع الكفار. فأين قول الله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم؟ يعني يجوز لك أن تبيع وأن تشتري منه وإليه. هذا ما أحبب أن أنبه عليه. أشوف شيخ أمين رافع إيده فحتى نستفيد. تفضل يا أبو أنس. أنت اللي شيخ. نعم. يعني يقول أخونا الشيخ أمين حفظه الله أبو أنس يقول أنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى المدينة أنشأ سوقا. طيب، وحينئذ بعد أن أنشأ السوق فماذا كان؟ نقول هذا السوق الذي أنشئ كانوا يتعاملون مع الكفار، يجلبون بضائع الكفار بلاد المسلمين مع وجود هذا السوق، أم من أين كانوا يأتون بهذه البضائع؟ طيب، حين لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية، يعني من فين؟ من الروم. يعني من فين؟ من بلاد الكفر، الروم اللي هي الآن فرنسا وبريطانيا وأمريكا والبلاد دي. إذن هذا السوق الذي أنشئ إما أن يكون بعد أن أنشوه قاطعوا المشركين، فهذا لا وجود له في سنة ولا في الآثار، بل السنة والآثار على خلاف ذلك. طيب، في مكة لم يكن لهم سوق وكانت أرض الكفار، وأيضا لم يقاطع، لا في عدم وجود السوق اعتبارا ولا في وجوده. ثم مضى إلى سبيل ربه، فجاء التابعون وأتباع التابعين وما زالوا يناوون الكفار ويناوئهم الكفار ويقاتلونهم ويقاتلونهم. فهل جاء عن السلف شيء من هذا؟ هذه بدعة خوارج يزغزغون بها العوام. إذن أنصر الله ورسوله بقواعد الشرع واتباع السلف. هذا ما أحب أن أنبه عليه، وإن شاء الله غدا يكون عندنا درس الفقه، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وآله. خذ أمامتك يا عم الحاج.